بابا زيارة حالك على وجهك نتعنى اليوم زيارة ولينا يا بابا الزيارة زينب من نجدك يا مرارة مشينا نروح يا بابا الزيارة صدق حسين نايم على الوطية يا بابا شلايم ما قالوا خطية صدق حسين نايم على الوطية يا بابا شلايم ما قالوا خطية شلون اتعب وانا بدوار رقية يا بابا الزيارة مشينا يا بابا الزيارة نتعنى اليوم زيارة ولينا نتعنى اليوم زيارة ولينا نتعنى اليوم زيارة ولينا نتعنى اليوم زيارة ولينا نشوف هناك حمايل ضعينا نتعنى اليوم زيارة ولينا يا بنت شبيك جنك ما تعرفين صغيرة على المشي منا للحسين يا بنت شبيك جنك ما تعرفين صغيرة على المشي منا للحسين ما ظلتها مثل الحرة رجلين ما ظلتها مثل الحرة رجلين زين يطيح ونقعد ندينه نتعنى اليوم زيارة ولينا الزين يطيح ومقعد ندينه نتعنى اليوم نتعنى اليوم البث الشبكي والتوزيع حيدر هاجر حيدر هاجر نتعنى اليوم يا بابا شلون نايم فوق التراب هذا النير معدى شالع الباب يا بابا شلون نايم فوق التراب هذا النير معدى شالع الباب انا اخت المعلمة الدنيا الحجاب احنا شافهم طول المنارة مشينا نروح يا بابا الزيارة يا بابا الزيارة نتعنى اليوم زيارة ولينا نتعنى اليوم زيارة ولينا نتعنى اليوم لزيارة ولينا نتعنى اليوم زيارة ولينا نشوف هناك حمايل ضعينا نتعنى اليوم زيارة ولينا يا بنت اليوم اسولف عالسبايا راحا بالاسر وبلا حماية يا بنت اليوم اسالف عالسبايا راحا بالاسر وبلا حماية حرق الخيمة بين بالعباية حرق الخيمة بين بالعباية نشوف الراس والدمع سكينة نتعنى اليوم زيارة ولينا نشوف الراس والدمع سكينة نتعنى اليوم يا بابا الزيارة نتعنى اليوم التوزيع والبث الشبكي الخادم حيدر هاجر